عليه وصحبه وله. اللهم انا نسال، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وهدى وتقى. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. احسن الله اليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى: فإن كذبك يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم فقل ربكم ذو رحمة واسعة. وهذا ترغيب لهم في ابتغاء رحمة الله الواسعة واتباع رسوله. اللهم صل. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. اللهم. وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين الترغيب والترهيب في القرآن، كما قال تعالى في آخر هذه السورة: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقال: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال تعالى: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وقال: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. والآيات في هذا كثيرة جدا. نعم، هذا من خصائص القرآن الكريم، الجمع بين الترغيب والترهيب. فإن كذبوك فقل ربك ذو رحمة واسعة، هذا فتح باب للتوبة والرجوع إلى الله عز وجل لهؤلاء المكذبين. ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، ترحيب، يعني استمرتم على عنادكم وكفركم فإن بأس الله ليس له مرد إن أراده سبحانه وتعالى. فالجمع الترحيب والترهيب حتى يكون الإنسان على حذر وعلى رجاء، على خوف وعلى رجاء. يجمع بين الخوف والرجاء، المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، والكافر يخشى بأس الله ونقوته ويأمل ويتفكر في الخير. ففيه الترغيب والترهيب، فيه فتح باب للأمل والنظر، فالعاقل يدرك أي الأمرين أولى به. نعم، أحسن الله عليكم. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. هذه مناظرة ذكرها الله تعالى، وشبهة تشبث بها المشركون في شركهم وتحريم ما حرموا، فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه، وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان ويحول بيننا وبين الكفر فلم يغيره. فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا بذلك. ولهذا قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كما في قوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وكذلك الآية في النحل: مثل هذا مثل هذه سواء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم، أي بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء، وهي حجة داحضة باطلة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه ودمر عليهم وأدال عليهم رسله الكرام وأذاق المشركين من أليم الانتقام. وأذاق المشركين من أليم الانتقام. قل هل عندكم من علم، أي بأن الله راض عنكم فيما أنتم فيه، فتخرجوه لنا، أي فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه، إن تتبعون إلا الظن، أي الوهم والخيال. والمراد بالظن هاهنا الاعتقاد الفاسد، وإن أنتم إلا تخرصون، تكذبون على الله فيما ادعيتموه. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: لو شاء الله ما أشركنا. وقال كذلك كذب الذين من قبلهم. ثم قال: ولو شاء الله ما أشركوا، فإنهم قالوا: عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله زلفى. فأخبرهم أنها لا تقربهم، فقوله: ولو شاء الله ما أشركوا، يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين. وقوله تعالى: قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد فلله الحجة البالغة، أي له الحكمة التامة والحجة البالغة في هداية من هدى وإضلال من أضل. فلو شاء الله لهداكم أجمعين، فكل ذلك بقدرته ومشيئته واختياره، وهو مع ذلك يرضى عن المؤمنين ويبغض الكافرين، كما قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، ما في؟ نعم شهر، ما فيك، ما كمل الآية، ما كمل. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله، بس وقفوا عند من في الأرض. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا كله. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا؟ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقوله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. وقوله تعالى: قل هل من الضحاك. قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله، ولكن لله الحجة البالغة على عباده. نعم، لا حجة له، لأن الله تعالى أعذر إليه وأنذر وبلغه الحجة، قام عليه الحجة، أعطاه العقل والسمع والبصر، وأعطاه القدرة على الاختيار، فلا حجة لأحد عصى الله. نعم، صلى الله عليه. وقوله تعالى: قل هلم شهداءكم. قال بغاوي القرطبي على الآية: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا سيقول الذين أشركوا. احتجاج المشركين بالمشيئة، كان الحافظ هنا احتجاج المشركون على شركهم بالمشيئة، هذا حجة لاحظة. لو كانت حجة لما علبهم الله. السلام عليكم. قال القرطبي قوله تعالى سيقول الذين أشركوا، قال مجاهد يعني كفار قريش، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يريد البحيرة والسائبة والوصيلة. أخبر الله عز وجل بالغيب عما سيقولونه، وظنوا أن هذا متمسك لهم لما لزمتهم الحجة وتيقنوا باطل ما كانوا عليه. والمعنى لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولا فنهاهم عن الشرك وعن تحريم ما أحل لهم فينتهوا، فاتبعناهم على ذلك، فرد الله عليهم ذلك فقال هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي أعندكم دليل على أن هذا كذا، إن تتبعون إلا الظن في هذا القول وإن أنتم إلا تخرصون، لتوهموا ضعفتكم أن لكم حجة. البهاوي البهاوي شيخنا قال سيقول الذين أشركوا لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء من البحائر والسوائب وغيرها. أرادوا أن يجعلوا قوله لو شاء الله ما أشركنا حجة لهم على إقامتهم على الشرك، وقالوا إن الله قادر على أن يحول بيننا وبين ما نحن عليه حتى لا نفعله، فلولا أنه رضي بما نحن عليه وأراده منا وأمرنا به لحال بيننا وبين ذلك، فقال الله تعالى تكذيبا لهم كذلك كذب الذين من قبلهم من كفار الأمم الخالية حتى ذاقوا بأسنا عذابنا. ويستدل أهل القدر بهذه الآية يقولون إنهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا كذبهم الله ورد عليهم فقال كذلك كذب الذين من قبلهم. قلنا التكذيب ليس في قولهم لو شاء الله ما أشركنا، بل ذلك القول صدق، ولكن في قولهم إن الله تعالى أمرنا بها ورضي بما نحن عليه كما أخبر عنهم في سورة الأعراف. نعم. كما أخبر عنهم في سورة الأعراف وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، فالرد عليهم في هذا كما قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا قوله والدليل على أن التكذيب ورد فيما قلنا لا في قولهم لو شاء الله ما أشركنا قوله كذلك كذب الذين من قبلهم بالتشديد، أو لو كان ذلك خبرا من الله عز وجل عن كذبهم في قولهم لو شاء الله ما أشركنا لقال كذب الذين من قبلهم بالتخفيف، فكان ينسبهم إلى الكذب لا إلى التكذيب. وقال الحسن بن الفضل لو ذكروا هذه المقالة تعظيما وإجلالا لله عز وجل ومعرفة منه به لما عابهم بذلك، لأن الله تعالى قال ولو شاء الله ما أشركوا، وقال وما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. والمؤمنون يقولون ذلك ولكنهم قالوه تكذيبا وتخرصا وجدلا. قال الله تعالى سيقول الذين أشركوا أعد قال سيقول الذين أشركوا لما لزمتهم الحجة وتيقنوا بطلان ما كانوا عليه من الشرك بالله وتحريم ما لم يحرمه الله، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا من قبل ولا حرمنا من شيء

بالقضاء والقدر، ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شيء من الخير والشر حجة لهم في دفع اللوم عنهم. وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه كما قال في الآية الأخرى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، الآية. فأخبر تعالى أن هذه الحجة لم تزل الأمم المكذبة تدفع بها عنهم دعوة الرسل ويحتجون بها، فلم تجد فيهم شيئا ولم تجدي فيهم شيئا ولم تنفعهم. فلم يزل هذا في درس إن شاء الله في المساء سنة أبي داود العشاء والمغرب ما في درس سنة أبي داود عشان إن شاء الله يعني نزيد في الدروس سنة أبي داود حتى نمشي فيه إن شاء الله. بعد العشاء درس في سنة أبي داود على الموقف اللي وقفنا عليه، والمغرب ما في درس إن شاء الله. نعم. فلم تجدي فيهم شيئا ولم تنفعهم، فلم يزل هذا دأبهم حتى أهلكهم الله وأذاقهم بأسه. فلو كانت حجة صحيحة لدفعت عنهم العقاب ولما أحل الله بهم العذاب، لأنه لا يحل بأسه إلا بمن استحقه. صح، ما ينفع لست حجة. لو كانت حجة لدفعت عنهم العذاب، لو كانت حجة كان ما أهلك الله المشركين. لو كانت حجة لقومي صالح وقوم هود وقوم نوح، لكن ليست حجة. نعم. فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة كاسدة من عدة أوجه، منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة، ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. فأما إذا منها أنها لو كانت ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. منها أن لو كانت حجة. نعم. منها ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحل بهم العقوبة. نعم. ومنها أن الحجة لا بد أن تكون حجة مستندة إلى العلم والبرهان. نعم. فأما إذا كانت مستندة إلى مجرد الظن والخرص الذي لا يغني من الحق شيئا فإنها باطلة، ولهذا قال تعالى: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. فلو كان لهم علم وهم خصوم ألداء لأخرجوه، فلما لم يخرجوه علم أنه لا علم عندهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ومن بنى حججه على الخرص والظن فهو مبطل أو مبطل مبطل خاسر، فكيف إذا بناها على البغي والعناد والشر والفساد. ومنها أن الحجة لله البالغة التي لم تبقي لأحد عذرا، التي اتفقت عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والآثار النبوية والعقول الصحيحة والفطر المستقيمة والأخلاق القويمة، فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الأدلة القاطعة باطل. السادسة. إيه نعم. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به. نعم، أعطاه القدرة الله تعالى، خلق إنسان وخلق قدرته ثم أعطاه الاختيار سبحانه وتعالى بعد الخلق. نعم. ومنها حسن الله إليك. ومنها أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرة وإرادة يتمكن بها من فعل ما كلف به، فلا أوجب الله على أحد أو لا فلم يوجب الله العظيم كاتبين عن فلا أوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله، ولا حرم على أحد ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء فلم يوجب على أحد نعم فلم يوجب الله على أحد ما لا يقدر على فعله. نعم. ولم يحرم الله على أحد ما لم يتمكن من تركه أو ما لا يتمكن من تركه. فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلم محض وعناد صرف. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم، بل جعل أفعالهم تابعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات. نعم، محسوس الإنسان شهد الإنسان، استطيع أن تقوم تجلس، استطيع أن تذهب، استطيع أن تأتي للدرس أو لا تأتي اليوم مثلا، ما اختيارك، ما في حد يمنعك ولا أحد يلزك لا بالذهاب ولا بالجلوس. نعم أحسن الله عليكم. ومنها أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهم بل جعل أفعالهم تبعا لاختيارهم، فإن شاءوا فعلوا وإن شاءوا كفوا، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من كابر وأنكر المحسوسات، فإن كل أحد يفرق بين الحركة الاختيارية والحركة القسرية، وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجا تحت إرادته. ومنها أن المحتجين على المعاصي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك، فإنهم لا يمكنهم أن يطردوا ذلك، بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج. صحيح، طالبوا بحقوقه. نعم، إذا كان مثل كما قال الله المنافقين وإن يكون لهم الحق ويأتوا إليهم مذعنين. في قلوبهم إذا صار الحق عليهم ما قبلوا، وإن كان الحق لهم أذعنوا. وهؤلاء لو عسل عليهم واحد وأخذ ماله وضربه يطالب، فإذا قال له ما العسل عليه يعني مقدر هذا ما يقبل منه. نعم أحسن الله إليكم. بل لو وإذا قيل له لما لم تصلي لما لم تعمل الطاعة احتج بالقدر، فهو في جهة قدري هنا جبري، في جهة جبري وفي جهة قدري. نعم حسن الله في حال قبل جبري وحال قدري، إذا كان الحق عليه صار جبري وإذا كان الحق له صار قدري. نعم حسن الله إليك. بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو نحو ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد الغضب، فيا عجبا كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه، ولا يرضون من أحد أن يحتج به في مقابلة مساخطهم. ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل فهم يدفعونه بكل ما يخطر. إيش ومنها أنه إيش؟ ومنها أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصودا، ويعلمون أنه ليس بحجة، وإنما المقصود منه دفع الحق، ويرون أن الحق بمنزلة الصائل فهم يدفعونه بكل ما يخطر ببالهم من الكلام وإن كانوا يعتقدونه خطأ. نعم صلى الله عليه وسلم في صار على احتجاجهم يتبع الهوى. نعم كلام ما شاء الله يعني الشيخ. وفي الشيخ الشنقيط رحمه الله في الأضواء كذلك متكلم على هذا ولا صار في هذا الحفظ هو معروف هذا الشيخ الإسلام كذلك وغيره في كتب العقائد. نعم كان في شيء من هذا في بعض الرسائل. نعم سم ها ابن جزي رحمه الله قال ابن جزي أحسن الله عليكم قال واحتمل عندي أن يكون قولهم ولو شاء الله قولا يقولونه في الآخرة على وجه التمني أن ذلك لم يكن كقولك إذا ندمت على شيء لو شاء الله ما كان هذا، أي يتمنى أن ذلك لم يكن، ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين، فذلك دليل على ويؤيد هذا أنه حكى قولهم بأداة الاستقبال وهي السين، فذلك دليل على أنهم يقولونه في المستقبل وهي الآخرة. بعيد هذا هذا في الدنيا مستقبل يعني في مستقبل الأيام. نعم قد جاء أحسن الله إليكم في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا. نعم أشار كما ذكر الحافظ أشار مثل هذه الآية. لكن الشيخ الشنقيطي بعد ما ذكر هذا ذكر كلاما له يعني خلاصة في هذا، ولو قال أحسن الله إليكم الشيخ الشنقيطي في الأضواء أو هنا في دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب. أي نعم قال بعد أن ذكر قال والجواب أن هذا الكلام الذي قاله الكفار كلام حق أريد به باطل، فتكذيب الله لهم واقع على باطلهم الذي قصدوه بهذا الكلام الحق وإيضاحه أن مرادهم أنهم لما كان كفرهم وعصيانهم بمشيئة الله وأنه لو شاء لمنعهم من ذلك فعدم منعه لهم دليل على رضاه بفعلهم، فكذبهم الله في ذلك مبينا أنه لا يرضى بكفرهم كما نص عليه بقوله ولا يرضى لعباده الكفر. فالكفار زعموا أن الإرادة الكونية يلزمها الرضا، وهو زعم باطل، بل الله يريد بإرادته الكونية ما لا يرضاه بدليل قوله ختم الله على قلوبهم مع قوله ولا يرضى لعباده الكفر. هذا قول المعتزلة، لأنهم يرون كل ما أراده فقد رضيه، والأشاعرة بالعكس يرون كلها إرادة كونية، يعني غلبوا يعني المعتزلة عنه إرادة الدينية، كل ما أراده كل شيء فقد رضيه، والعكس الأشاعرة عندهم الإرادة الكونية ما عندهم إرادة الدينية. وأهل السنة أثبتوا الإرادتين على حسب كما ورد في النصوص. نعم. ثم قال في آخره قال والذي يلازم الرضا حقا إنما هو الإرادة الشرعية. نعم. والعلم عند الله تعالى. هذا هو الكلام، كل هذا يرجع إلى النصوص دلت على إرادة شرعية دينية مرادفة الرضا والمحبة، وإرادة كونية مرادها المشيئة. فالمعتزلة غلبوا الإرادة الدينية وأنكروا الإرادة الكونية، والأشاعرة أثبتوا الإرادة الكونية وأنكروا الإرادة الدينية، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين على حسب ما ورد في النصوص. كله يرجع إلى هذا كلام الشيخ رحمه الله الشيخ قيثي وكلام الشيخ عبد الرحمن السعدي، كله يرجع إلى هذا، إلى تقسيم الإرادة إلى إرادتين، وهذا مذهب السنة والجماعة، وهذا مذكور في مواضع متعددة في أمكنه. ذكر الشيخ الإسلام وغيره ذكر فيه شروح بعض الرسائل. نعم. أحسن الله عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما بعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل هلم شهداءكم أي أحضروا شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا أي هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه، فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي لأنهم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون أي يشركون به ويجعلون له عديلا. ثم قال الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال داود الأودي عن الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أراد أن يقرأ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآيات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله لعلكم تتقون. ومن قال من أراد أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم عليها خاتم فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات، والمعنى أن وصية الرسول هي وصية الله للعباد، الله تعالى وصى عباده بذلك، ووصية الرسول هي وصية الله للعباد. نعم. أحسن الله عليكم. في نسخة من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. طيب. أحسن الله عليكم. وقال الحاكم في مستدركه حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات، ثم قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قلت ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس عن ابن عباس رضي الله عنهما به والله أعلم. وروى الحاكم أيضا في مستدركه من حديث يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من الآيات، فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإنما اتفق على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا الحديث. وقد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين، فلا ينبغي أن ينسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما والله أعلم. وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشيطان لهم، قل لهم تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده، ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وكما قال الشاعر حج وأوصى بسليم الأعبد ألا ترى ولا تكلم أحدا ولا يزل شرابها مبردا. وتقول العرب أمرتك ألا تقوم، وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة، قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال في آخر وإن رغم أنف أبي ذر. نعم. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث وإن رغم أنف أبي ذر رضي الله عنه. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ما يعني مستثنى من هذا الشرك لا بد لهم التوبة. لا أحسن الله إليكم. ولهذا شاهد في القرآن قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا. وروى ابن مردوية من حديث عبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهما لا تشركوا بالله شيئا وإن قطعتم أو صلبتم أو حرقتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عوف الحمصي قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا نافع بن يزيد قال حدثني سيار بن عبد الرحمن عن يزيد بن قوذر عن يزيد إيش؟

ولا تقربوا الفواحش، يعني ابتعدوا عنها وابعدوا عن الأسباب المؤديه إليها. نعم. أحسن الله إليكم. وقد تقدم تفسيرها في قوله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه، فواحش ما تكلم عليها، ما فحش وغلظ من المعاصي كالزنا وشرب الخمر وغيره، قد تقدم الكلام عليها. نعم، ما تكلم هنا. أحسن. طيب. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. سبحانه وتعالى. نعم. وقال عبد الملك بن عمير عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، والله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أخرجاه. وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة: الغالث سبحانه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. وقال كامل أبو العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله إنا نغار، قال: والله إني لأغار، والله أغير مني. ومن غيرته نهى عن الفواحش. رواه ابن مردوية، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة، وهو على شرط الترمذي، فقد روى بهذا السند أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70. وقوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ لمسلم: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. وذكره. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها بمثله. حسن الله إليكم. القرطبي رحمه الله قال قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال قرطبي رحمه الله قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال: وقد يستدل بهذا من يمنع العزل، لأن الوأد يرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل. لأن العزل يمنع. أحسن لكم. قالوا: قد يستدل بهذا من يمنع العزل، لأن الوأد يرفع الموجود والنسل، والعزل منع أصل النسل فتشابها، إلا أن قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا. ولذلك قال بعض علمائنا: إنه يفهم من قوله عليه السلام في العزل: ذلك الوأد الخفي، الكراهة للتحريم. وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم، وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر، ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا. وقد فهم منه الحسن ومحمد بن المثنى النهي والزجر عن العزل. والتأويل الأول أولى، لقوله عليه السلام: إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. قال مالك والشافعي: لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، وكأنهم رأوا الإنزال من تمام لذاتها ومن حقها في الولد، ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين، إذ له أن يعزل عنها بغير إذنها، إذ لا حق لها في شيء مما ذكر. أحسن الله إليكم. يجوز العزل؟ أحسن الله. نعم. قال جابه: هنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء عنه لنهى عنه القرآن. نعم. أحسن الله إليك. إلا لابد من إذن الحرة، الزوجة حرة، مع لا بد من الإذن، وأما الأمة فله أن يعزل. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه إذ هداني الله، ولا قتلت نفسا فبما يقتلونني. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 خريفا. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح. وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ونهيه. ثم قال الله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما أنزل الله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. وقوله تعالى: حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحتلم. وقال السدي: حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة. قال: وهذا كله بعيد هاهنا، والله أعلم. إيش؟ الأخيرة. وقال السدي: حتى يبلغ 30 سنة، وقيل 40 سنة، وقيل 60 سنة. قال: وهذا كله بعيد هاهنا، والله أعلم. صح، بعيد هنا. نعم نعم نعم يحتلم، ولكن لابد من شرط آخر، وهو ينس الرشد أيضا. ما يكفي البلوغ كما كان في آية النساء: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بلغ أشد هنا البلوغ مع إناس الرشد. نعم. نعم. أنا أقول ما بلغ أشد، والبلوغ أشد له معاني منها. بلغ أشد من الأنبياء، ولم حتى في ذكر الله تعالى في بلغ أشد في موسى وفي يوسف ونبيه، وأنه بلغ 40 سنة. نعم. أحيانا يكتشف أن فيه تشوه مثلا، ها؟ أحيانا يكتشف أن فيه تشوه مثلا، فهل للأم أن توصل هذا الجميع بعملية أو بجهارة؟ لا، ليس ذلك أمره إلى الله. نعم، أحسن الله إليكم. نعم، الله أعلم. قبل الأربعين ذكر العلماء أنه يزول القذف نطفة قبل الأربعين يوما بدواء مباح. نعم، ولكن الحنابلة وجماعة كيف يعرفون أنه مشوه قبل الأربعين؟ لا يعرف. إيه ما نطفة ما تبين في شيء. نعم نعم، أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. قوم شعيب. نعم. وفي كتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي من حديث الحسين بن قيس أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكيل والميزان: إنكم وليتم أمرا هلكت فيه الأمم السالفة قبلكم. ثم قال: لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسين وهو ضعيف في الحديث، وقد روي بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. قلت: وقد رواه ابن مردوية في تفسيره من حديث شريك عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم معشر الموالي قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة، المكيال والميزان. قد بشركم الله بخصلتين بهما هلكت القرون المتقدمة، المكيال والميزان. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. وقد روى ابن مردوية من حديث بقية عن مبشر بن عبيد عن عمرو بن ميمون بن مهران عن أبيه عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآية: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، فقال: من أوفى على يده في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ، وذلك تأويل وسعها. هذا مرسل غريب. وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية، وكذا التي تشبهها في سورة النساء. يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. وقوله: وبعهد الله أوفوا، قال ابن جرير: يقول وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الذال وآخرون بتخفيفها. تذكرون. ثم قال الله تعالى: وأن هذا بارك وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا أسافر من مدينة إلى مدينة أنقل ركاب، وفي طريق الرجعة أكون لوحدي، والمسافة تكون طويلة جدا، فمن أجل ألا أغفل بالطريق أذكر الله فمن أجل ألا أغفل بالطريق أذكر الله وأرفع صوتي فيه وأرتل الذكر، هل في رفع الصوت بالذكر وترتيلي إياه وتحسين صوتي فيه شيء، علما أني أفعل هذه الطريقة طردا للغفلة؟ رفع الصوت ما في شيء، لكن الترتيل ما يرتل مثل القرآن. وأيضا ينبغي لا يسافر وحده، فإنه نهى عن السفر وحده، قد يسافر وحده. لو في الحديث المسلم في الوحدة ما سافر أحد بليلة، أو كما جاء في الحديث ينبغي أن يكون معه أحد واحد آخر. ترتيل الأذكار بعد الصلاة، الأذكار التي بعد الصلاة لما لا يذكرها، لا يرتلها مثل القرآن، لا يشبهها بالقرآن. وفق الله جميعا. السلام عليكم. هنا يا أيها الذين آمنوا.